بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سبق الكلام أن هناك من الفقهاء من استظهر من الروايات أن التجاوز لا يصدق إلا في حال التجاوز عن المحل، عن محل الشيء. ذكروا قبلا، عرضنا في البحث الثبوتي أن البعض قال الروايات تتحدث بلسانين، لسان الروايات لا دخل لها في البحث الثبوتي، مقام الثبوت. قالوا أن واحدة وهي قاعدة التجاوز لسانها تجاوز المحل، الخروج عن المحل، بينما قاعدة الفراغ لسانها الخروج عن العمل نفسه، لا عن محل الشيء، عن محل العمل. هنا جاء سؤال في البحث هنا، إذا كانت قاعدة التجاوز تعني الخروج عن المحل، عن محل الجزء، عن محل الركوع، عن محل السجود، حتى نقول تجاوزنا، لابد أن نتجاوز المحل. هذا كلام موجود صحيح؟ تجاوزنا الركوع لما تجاوزنا حتى تنطبق قاعدة التجاوز، نقول لابد أن نتجاوز المحل، محل الركوع، حتى تنطبق قاعدة التجاوز عند الشك في السجود لابد أن نتجاوز محل السجود، صحيح؟ ما هو المقصود بالمحل هنا؟ لابد نقول أن هنا تجاوزنا وهنا لم نتجاوز. في حال التجاوز نقول امضي، في حال عدم التجاوز نقول اعد او ائتي بالفعل. تجاوز شنو؟ اذا تجاوزنا المحل، وايش هو المحل هذا؟ محل الركوع الذي نتجاوزه فتجد قاعده التجاوز شنو؟ محل السجود الذي لا تجاوزناه فانطبق قاعده التجاوز ما هو؟ قالوا ان هذا المحل يمكن تطوره في أربعة أمور: المحل الشرعي، المحل العقلي، المحل العرفي، المحل العادي. أي محل نقصد منها؟ أي فعل من الأفعال هو يقول يمكن أن يكون له محل عقلي، محل عرفي، محل عادي، محل شرعي. ما هو المحل الشرعي؟ المحل الشرعي اللي الإنسان إذا ما زال فيه في مكانه لم يتجاوزه اختيارا يجب عليه أن يأتي بالفعل، هذا هو المحل الشرعي. شوفوا شو يقول، ويقول وهو المحل المقرر للشيء شرعا. الشرع يقول هذا هو محل الركوع، فانت ما تجاوزته، فاذا لم تتجاوزه اذا اعتبر. ولا يخفى ان المراد منه هو المحل الذي، شوف يقول، هو المحل الذي يعتبر اتيانه فيه اولا وبالذات وبحسب حال الذكر والاختيار. فمعناها لو انه في ذاك المحل شر ها؟ وكان مختارا يأتي بالفعل، هذا في حال الاختيار. شنو هذا مثلا؟ مثل قال فمحل السجود قبل الدخول في القيام. جلس الآن شك بأنه سجد لو ما سجد بعد ما دخل في القيام، هذا محل السجود. بس هذا المحل الشرعي، لا المحل العقلي ولا المحل العرضي ولا المحل العادي، المحل الشرعي هذا. الشرع قال لنا عشان فهمنا محل شرعي، قال لنا إذا أنت ما زلت في هذا المقام فأنت لم تتجاوز المحل، معناها أرجع فأتي بالسجود إذا شكيت. نقاط تجاوز ما اسمه هذا، فتجاوز المحل يعني تجاوز الحالة التي تسبق القيام، معناها إذا قام الإنسان معناها تجاوز محل السجود. هذا المحل الشرعي. ها؟ لا مو هو شاك لأنه أتد وما أتد أقل عدم، فلا زيادة، لا زيادة شرعا بالاعتبار الشرعي، بس ممكن يكون واقعا هو زاد، ولكن تكليفه هنا أن يأتي بهذا السجود المشكوك مشكوك فيه. هذا المحل، المحل الشرعي. إذن المكان الذي إذا شك الإنسان فيه يمكن له أن يأتي بالفعل على اختيار. للشرع قال هنا لو شكيت اعتني بشكك، روح اجد هذا محل، اذا تجاوزت هالبقعة يقول لك بانه خرج تعالى المحل. هذا المحل الشرعي. المحل العقلي شنو اللي بالطبع يقوله يمثل له الشيخ الانصاري براء في تكبيرة الاحرام، الله أكبر، الراء هذه الأخيرة، الراء الأخيرة محلها أن تكون ملاصقة للباء ولا تكون منفصلة. هذا محل عقلي. ليش؟ لأنه يريد يقول بأنه لا يمكن الابتداء بساكن، لا يمكن الابتداء بساكن. طبعا هو بيعلق يقول أنه إن كان عندنا في اللغة يمكن شو عبارته، يقول وهو المحل، هو المحل العقلي، وهو المحل المقرر له بحكم العقل وبحسب الطبع، وقد مثل له شيخنا العلامة الأنصاري بمحل الراء من تكبيرة الإحرام، فإنه لا بد أن يؤتى بها بلا فصل، وإلا لزم الابتداء بالساكن المحل المحال عقلا. طبعا هو علق قال ان الابتداء بالساكن ليس محالا عقلا، فان الابتداء بالساكن ليس محالا عقلا، بل هو كالتقاء الساكن، بل ثلاث ساكنات امر ممكن في لو في لغتنا وان لم يقع فيها. ما علينا، هذا من باب التمثيل. يقول لك الراء هنا محلها ان يؤتى بها متصلة بالباء، وإلا لو فصلتها لا معنى لها. صحيح، عقلا لا يمكن الابتداء بالساكن، غير ذلك أن الكلمة لا تقع صحيحة. الله أكبر تصور جهد وقوه ما يصير. إيه؟ ولا محل لها أساسا، عقلا محلها ملاصقة للباء. هيا الراس يقول لكن هذا الكلام شنو؟ هذا مآله يعود إلى المحل الشرعي، فما عندنا بحث مستقل نسميه المحل العقلي. المحل العقلي هو في الحقيقة مترتب على المحل الشرعي. قال راجع إلى المحل الشرعي بالمآل، فإن الأمر إنما يتعلق بالأفراد الممكنة لا غير. ليش رجعت؟ رجع المحل العقلي إلى المحل الشرعي، لأن الشارع لما أمرنا قال لنا ائتوا بالله أكبر، ائتوا بالممكن منه، أما الغير ممكن المحال هذا مو محل، مو متعلق بالأمر أصلا. مو صحيح؟ والممكن شنو هو الاتيان برا من حصرة عن الباب، والذي غير ممكن الاتيان برا من حصرة عن الباب. فبالتالي الأمر لا يمكن أن يوجه لنا من قبل الشرع بالاتيان برا من حصرة، وإنما الاتيان برا متصلة. فعاد المحل العقلي إلى المحل الشرعي. أما المحل العرفي شنو؟ المحل العرفي الطرق المألوفة حسب تعبيره هو كأجزاء الجملة وآيات السور التي لا بد أن يؤتى بها أيضا بلا فاصل. لو قلت مثلا آيات السور، لو قلت مثلا الحمد فتسمع، بعد دقيقة مثل الله، العرف يقول أن هذه قراءة غير صحيحة. صحيح؟ لأن لله تجاوزت المحل الطبيعي له وهو الإتيان وتسمى الحمد. حتى من الآيات الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين تسكت، بعد دقيقتين ثلاث دقائق تقول الرحمن الرحيم، محل الرحمن الرحيم التوالي، أن تكون متوالية بعد رب العالمين. الفاصل البسيط لا يعتنى بها، الفاصل الطويل يعتنى بها، هذا مو محلها. أجزاء الجملة نفس الشيء، تريد أنت وأنت قاعد مثلا تقنت، إلهي أسألك ها أو يا من أرجوه لكل أسكت. تسكت بعد دقيقتين، لكل خير محلها عرفان حسب القراءة المألوفة أن تكون مباشرة بعد المقطع اللي قرأت أنت في البداية، يا من أرجوه لكل. يعرف يقول بأن هذا الفاصل خارج عن الحد المألوف. ذكرت هذه العبارة الأخرى في غير محلها ومألوف. يقول ناصر مكارم أيضا هذا يعود إلى المحل الشرعي، المحل العرفي هو يعود إلى المحل الشرعي. قال شوف، ولكن غير خفي إن هذا أيضا لو المحل العرفي راجع إلى المحل الشرعي. ليش؟ قال فإن المعتبر شرعا في القراءة إتيانها على الطريقة المألوفة. الشارع قال لنا إذا بتقرأ أقرأ قراءة العرف يقول هذه قراءة، أما مو تقرأ قراءة العرف يقول هذه ليست قراءة متصلة، هذه قراءة صحيحة. حتى خارج الصلاة لو جاي يقرأ القرآن زين ألف لام ميم ذلك الكتاب وسكت بعد ساعة قال لا ريب فيه، يقول هذا وش اللي لا ريب فيه؟ خرج عن الحد المعلوم. مو فاصل، أحسن، هذا لا يعد في العرف فاصل، ولكن هذا الفاصل الذي نشكل عليه في الصلاة يشكل على خارج الصلاة. بس خارج الصلاة ما يقول ببطلان شيء، هم الصلاة يقول ببطلان شيء، وإلا العرف يقول لا هذه قراءة مألوفة ولا هذه قراءة مألوفة. يقول الشارع هذا المحل العرفي من المحل الشرعي أيضا. ليش؟ لأن الشرع قال لنا أقرأوا كما يألف العرف، كما يمكن بالقراءة التي يمكن العرف أن يطلق عليها قراءة. صحيح؟ فإذا أدنى محل شرعي وما تفرع عليه عنه من اثنين راجع إليه. المحل العادي، المحل العادي هو أجل المحل الشرعي. المحل العادي شنو معناه؟ عادة الإنسان، والعادة يمكن تكون نوعية، ممكن تكون شخصية. شوفوا مكايفنا حتى لا يصير اشتباه، شيخ سعيد، حتى لا يصير اشتباه بين المحل العرفي والمحل العادي، الفرق بيناتهم. المحل العادي، المحل العرفي، العرف لما تقرأ قراءة معينة العرف يقول لك هذه مو قراءة مألوفة، صح؟ أما المحل العادي عادة الإنسان، تعود بهالشكل، أو عادة النوع، نوع الإنسان تعود بهالشكل. مثلا عادة الإنسان أنه يأتي بالصلاة في وقتها في بداية الفضيلة، هذه عادة الإنسان، صح؟ هذه عادة شخصية مو نوعية. يعني للشخص لفلان إنسان شخص حبيب من عادته أنه يأتي بالصلاة في بداية وقتها، لو مرة من المرات بعد ساعة من وقت الصلاة شك في أنه صلى أو لم يصلي. إذا زلنا بأن المحل الذي نقصده هو المحل العادي، معناه هنا لا يجب عليه عادة الصلاة أو لا يجب عليه الاتيان بالصلاة. ليش؟ لأنه خرج عن المحل عادة، من عادتها الشكل. أحسن. أو من عادتي أنه يأتي بالصلاة دائما جماعة. العادة هذه شنو؟ فلو انتهت طبعا وقت صلاة الجماعة هو بعد بيتهم شكنا أن اليوم ثلاثة ما صليت، عادي يأتي بالصلاة جماعة اليوم، معناه أنا تجديدها. هذا المحل العادي. المحل العادي تارة يكون محل، تارة يكون عادي نوعي، وتارة يكون عادي شخصي. المثال اللي ذكرنا الآن عادي شخصي. العادي النوعي شنو؟ نوع الإنسان يأتي بالفعل بهذه الكيفية، اللي هو مثلا بشنو؟ مثل الإتيان بأجزاء الغسل متوالية عادة، وهذا مو عادة لشخص. إذا كان على جنابة مشايخنا، إذا كان على جنابة وراح بيغتسل، مو شخص عادته أنه يأتي به يأتي بالغسل كاملا متواليا، وإنما نوع المكلفين عادة، كل المكلفين أو أغلب المكلفين إذا ما كان الكل، إذا دخلوا الحمام حتى غسل الجنابة يأتون به كله، يأتي بالرأس ثم الجانب اليمين ثم الجانب الأيسر حتى ينتهي بعد، صحيح ولا لا؟ فهذه عادة. لو هذا هالمرة شك فيما هو خلاف بعد أن خرج عن المحل العادي النوعي، شك أنه اغتسل او شك انه غسل الايمن قبل الايسر لولا، غسل الراس لولا، او مو خلينا نقول شك في انه غسل الايسر بعد الايمن لولا، عاده ياتي بها متواليه. فاذا يقول تجاوز المحل، فهل هذا يعتني؟ شوف فأقول شنو، أقو عندنا محل عادي نوعي ومحل عادي شخصي. فقهاءنا قالوا ماذا؟ قالوا ما يقصد به من تجاوز المحل في قاعدة التجاوز، ما يقصد به من تجاوز المحل هو المحل الشرعي والعقلي والعرفي. يعني المحل الشرعي في نهاية المطاف لأن قلنا العقلي والعرفي أودان كيف الشرعي، ولا يقصد به المحل العادي. وطرح حتى من العلماء قالوا لذلك الأصفهاني الأنصاري اللي عنده المحق الأصفهاني المحق الخراساني العلامة الشيخ الأنصاري، كلهم هؤلاء قالوا بأنه لا اعتبار بالمحل العادي، الاعتبار إنما هو بالمحل العرفي، عفوا المحل الشرعي بأقسامه. لاحظوا، إلا أن هناك فقيه من الفقهاء، فقر المحققين، كأنه مال إلى قضية العرف أو المحل العادي، قال بهالشكل قال إلا أنه قد يحقى عن غير واحد من الأعاظم ممن تقدم كفقر المحققين وغيره الميل إلى إجراء قاعدة الفراغ والتجاوز هنا إجراء قاعدة الفراغ والتجاوز بالنسبة للمحل العادي أي لقسمة النوعي والشخصي حتى أنهم مثلوا له شوف المثال مثلوا له حتى أنهم مثلوا له بمعتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شك في الجزء الأخير منه نفس المثال الذي ناشاهنا شخصيته اللي هو الجانب الأيسر بل يحكى عن الفخر الاستدلال له بخبر زرارة وبأن خرق العادة على خلاف الأصل خلنا نشرح هذا وانهزاف ويوم غد ناقش هذا الموضوع كلام الأعلام الثلاثة الأوائل أعلام الأنصاري والخراساني والأصفهاني وغيرهم أيضا وكلام فخر المحققين يقول شنو الدليل على أن المحل المعتبر أيضا في قاعة تجاوز المحل العادي أولا خبر زرارة قرأنا سابق حب نرجع إليه بشكل سريع ها شوف الرواية تقول رجل شك في الأذان والإقامة اللي هي صحيحة الزرارة رجل شك في الأذان والإقامة صفحة 213 وقد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاته بعد ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء يقول نفهم من هذا ما اعتاد الإنسان عليه إذا كان هناك اعتياد عنده على ذلك لأنه من عادته أنه لا يقرأ إلا بعد أن يكبر يقول هني مثلا رجل شك بالتكبير وقد قرأ قال يمضي لأنه ما يمكن أن يقرأ من عادته أنه لا يقرأ إلا بعد أن يكبر أو من عادة النوع أيضا لا يقرأ إلا بعد أن يكبر فهذا شامل للمحل العرفي العادي قصدي سواء كان نوعيا أم شخصيا هذه زرارة هذه صحيح زرارة هذا دليل أن فقط المحققين والدليل الثاني شوف يقول وبأن فرق العادة على خلاف الأصل فرق العادة على خلاف الأصل يعني الإنسان إذا كان معتاد على عمل معين ها إذا تعود عليه العمل عنده بخلاف عادة خلاف الأصل هذا كلام صحيح أن العمل على خلاف العادة خلاف الأصل إنسان متعود هذا الإنسان متعود يعني إذا جلس يسوي هذه الحركة أو متعود أنه إذا خلص الدرس دائما يطلع ما يفرج أبدا لو شكينا هالمرة أنه بقى أو لم يلقى الرجل معتاد هذا هو شك بأنه هذا في اليوم أنا بقيت لما بقيت صار له 5 سنين معتاد أنه الدرس يطلع مباشرة على اعتبار ما عنده اعتبار مخالفة لو شك يقول هو بينه وبين نفسه أبقى على الأصل وهو أنني لا أخالف الله وهو أنني لا أخالف العادة يقول فهمي هذه إذا هو معتاد على أنه يأتي بالفعل بهذه الطريقة معتاد أنه يأتي بالقسم الأيسر يغسل القسم الأيسر بعد الأيمن مباشرة مرة من مرات شك عمله على خلاف العادة خلاف العادة فلهذا المحل أيضا يضاف إلى المحل الشرعي أيضا المحل العادي. هذا عند فقر المحققين. أما البقية فقالوا لا. ندرس هذا الموضوع نشوفه مسألة المحل العادي في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.